يوجد حدث كبير جدا في تاريخ السعودي المعاصر، لكن مع الأسف مر مرور الكرام، أو ربما انشغل الناس بجانب معين وغفلوا عن الآثار والملاحظات والإشارات التي توجد في جوانب مهمة منه، وهو ما يسمى بثورة حنين. يعني إذا رجعنا لتلك المرحلة سوف نجد أن الحشد الفكري والثقافي والشعبي كله باتجاه الثورات على الحكومات، وكان الإعلام القطري طاغي جدا بمستوياته السياسية والدينية. أيضا كان الموقف السعودي من الداخل، يعني تعلمون ما إذا كان يفعله الجبري والملاعين الذين معه، يعني الرأي العام شبه مخطوف، فكانت كل الفرص مواتية لأن يثبت المواطن السعودي بأنه مع أو ضد دولته، يعني الخيار مفتوح أمامه والكلمة له، يعني الكرة في ملعبه، الجو مهيأ جدا بل يدفع باتجاه أن يكون ضد وطنه. يعني حانت الفرصة التي ينتظرها الأعداء على طبق من ذهب. فماذا كانت كلمة المواطن السعودي؟ يعني هذا مشهد ترى يجب أن لا ينسى وأن يتجاوزه الناس بسلام، لا يجب أن نقف معه وقفة تحليل وتأمل ودراسة، لأنه فعلا يعطي إشارات حقيقية على نوايا المواطن السعودي ونظرته ورؤيته لقيادته. يعني كل ذلك التجيش والتحريض والقنوات المخصصة والإعلام المكرس، يعني كان كله يضغط باتجاه تثوير المواطن السعودي. فما الذي حدث؟ خرج شخص واحد فقط، مجنون أو مريض نفسي، اللي يقول أن ولده يعاني من التوحد، هذا المعتوه فقط اللي خرج، أما البقية ولا أحد تحرك من مكانه. ليش؟ لأنه يريد أن يبرهن بأنه ضد الدعوات التثويرية والفتنوية، وإنما لأن هذه حياته أصلا، هذه حياته الطبيعية، ولا يوجد في قاموس الإنسان السعودي شيء اسمه يعني أخرج على دولته. تدرون وش الصدمة اللي وجدها المواطن السعودي في تلك الفترة؟ حين تم شكره على عدم الخروج على دولته أو الاستجابة لإدعاءات الفتنة. يعني كانت صدمة، لأنه أصلا لا يوجد في قاموسه أنها يبي يخرج على دولته. يعني تخيل شخص يشكرك لأنك لم تذبح والدك، يعطيك هدية، وش حل؟ يعني غير منطقي. هذه الصدمة التي وجدها المواطن السعودي. فأنا أريد أن أسألكم سؤال، يعني أليست هذه الحالة وتلك الأحداث وما ترتب عليها من نتائج ومواقف تدل على أن المواطن السعودي قد صوت لصالح وطنه ودولته وقيادته بالغالبية الساحقة الماحقة؟ والله لا يوجد تصويت أصدق وأوضح من هذا التصويت، يعني أوضح من صناديق الاقتراع. من يستذكر تلك الفترة وما صاحبها من تحريض وتهييج، وأشد من ذلك اضطراب الموقف من الداخل. يعني الجبري ومن تحته كانوا عبر القنوات الإسلامية يحرضون باتجاه التثوير، وناصر العمر يقول إيش وسوف تصل إلى هنا، يعني بل نحط الشبابة تحت. يعني كانت الموجة قوية جدا. فما الذي حدث؟ أبد، قاعد في بيته المواطن السعودي ويشرب قهوة ويتفرج على العالم، حتى من كان متعاطفا مثلا مع الإخوان ومع الثورات لم يخطر في باله ولا في شريرته يعني يخرج على دولته، مستحيل. ومن يقول خلاف هذا الكلام فهو أحد رجلين، إما أنه جاهل بطبيعة وحقيقة وفكر السعوديين، أو أنه يريد أن يتميز هو، يعني يقول ترى أنا باشا الوطني والباقيين دول وطنيين جدد. فهذه هي القشرة التي أريد أن أركز عليها، يعني هذا الحدث يجب أن لا يمر مرور الكرام، بل يجب تدريسه وتعليمه. يعني المواطن السعودي صوت في الوقت الحرج لصالح دولته بالأغلبية الساحقة، والدليل موجود في الواقع.